ولأنها أيضا الكثرة أقرب إلى إجابة الدعاء، إذا دعا الناس بهذه الحال فهو أقرب إلى إجابة دعائه، فهي تسمى في المساجد هبوط لكن الأفضل